الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على المكروهات والمحرمات. أردت أشير إلى شيء يتعلق بالمكروهات. يعني بعضكم قد يقول حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم فيه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول ولا يتمسح من الخلاء. فلماذا هذا نهي؟ فما الذي يجعلهم يحملونه على الكراهة؟ الجواب أنه ومع أن النهي الأصل أنه للتحريم، الجواب أنه الجمهور ومنهم الحنابلة عندهم أن النهي إذا جاء في باب الآداب فإنه يفيد الكراهة، فإنه يفيد الكراهة إلا إذا وجدت قرينة، إلا إذا وجدت قرينة. الأصل أنه يفيد الكراهة. كيف يعني قرينة؟ أعطيك مثال. قبل قليل مر بنا أنه يحرم البول في طريق وظل النافع، صح؟ صح؟ هذا محرم، ما قالوا مكروه، مع أنه هذا في باب الآداب. فلماذا قالوا محرم وليس مكروها؟ الجواب أنه الحديث فيه قال: اتقوا اللاعنين، فكان سببا للعن. ها؟ فهذه تكون قرينة مخرجة عن الأصل عندهم، مخرجة عن الأصل عندهم. أحيانا تجد القرينة، تجد الشيء الذي لأجله صرفوا النهي عن التحريم إلى الكراهة، عن الكراهة إلى التحريم، وأحيانا لا تجد ذلك، أحيانا لا تجد ذلك. طيب، الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المهمة المتعلقة بالاستجمار والاستنجاء. قال: ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء، ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. إذن قوله ويستجمر بحجر أو نحوه، اكتب عنده رقم واحد، اكتب واحد. وقول الشيخ ثم يستنجي بالماء، لاحظوا هذا ترى مقصودة، ثم هذه مقصودة عند الحجاوي، لأنه يقول لك يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء، فيزيل الخارج أول شيء بالحجر ونحوه، بالمنديل ونحوه، ثم يتبع ذلك إيش؟ ثم يتبع ذلك بالماء. هذه هي الصفة المستحبة. لماذا؟ للأثر والنظر. أما الأثر فأشار إليه الشيخ، قال لفعله صلى الله عليه وسلم. أما النظر فلأن هذه الصورة تكون أكمل في الإنقاء، فإنها تكون أكمل في الإنقاء. وهذا الحديث يعني اللي يشير إليه الشيخ قوله لفعله صلى الله عليه وسلم مختلف في رفعه ووقفه، مختلف في رفعه ووقفه. قال فإن عكس كره، فإن عكس، كيف عكس؟ بدأ أول شيء بالاستنجاء بالماء، ثم لما فرغ جاب الأحجار ونحوها ثم استجمر. ما الحكم؟ قال كره ذلك، كره. لماذا يكره؟ يكره ذلك، قالوا لأن هذا يعني يقذر المحل ولا ينظف المحل. يعني أنت غسلت المحل بالماء ثم تأتي بالحجر ونحوه، فربما صار يعني المكان بعد ما كان نظيفا تماما صار صبغ شيء من التراب أو نحو هذا، فهمت؟ فهذا هو سبب الكراهة، هذا هو سبب الكراهة. ويحتمل يا شباب، يحتمل أن يقال أنه اليوم إذا إنسان يريد يستجمر بالمنديل ونحوه، المنديل هذا الذي يستعمل مرة واحدة، هذا إذا استنجى ثم استجمر بالمنديل، فهل هذا يقدر المحل كما في الحصى؟ هل يقدره؟ هل يوسخه؟ لا يوسخه. فيحتمل أن يقال أنه في فرق بين الشيء الذي تستجمر به، تستجمر بالحجر ونحوه، نعم يكره لأنه يقدر المحل، لكن إذا كان منديل ونحوه هذا يزيد المحل نظافة ولا يعني يقدر المحل. قال ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، اكتب عندها ثلاثة. يجزئه الاستجمار، اكتب عندها ثلاثة. قال لكن الماء أفضل، لكن الماء أفضل، اكتب عندها اثنين. غيرنا اليوم في ترتيب الأرقام، ها؟ غيرنا في ترتيب الأرقام، مجتهد مطلق في الرياضيات أنا، يعني زيد ونقص أرقام. يتزيل الاستجمار حتى مع وجود الماء، قلنا لكن الماء أفضل، هذه رقم اثنين. خلاصة هذه المسألة، انتبه معي، خلاصة هذه المسألة أنه بالنسبة للجمع بين الاستنجاء والاستجمار أو إفراد أحدهما. هذه المسألة في الجملة لها صورة مشروعة ولها صورة غير مشروعة، أي مكروهة، المراد مكروهة. فالصورة غير المشروعة التي هي الصورة المكروهة أن يأتي إيش؟ بالاستنجاء ثم الاستجمار، وفيه الكلام الذي ذكرته لك قبل قليل. والصورة المشروعة، الصورة المشروعة هذه على ثلاث رتب، على ثلاث رتب. رقم واحد يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء، هذه أفضل واحدة، هذه أفضل واحدة التي قدمها المصنف أول شيء وسميناها رقم واحد. ها طيب، رقم اثنين التي تأتي بعدها في الأفضلية ما هي؟ ها، الاكتفاء بالماء فقط، الاستنجاء. رقم ثلاثة في الأفضلية ما هي؟ الاكتفاء بالاستجماري، الاكتفاء بالاستجمار فقط. فهمت هذا الترتيب؟ هي على هذا الترتيب. قال رحمه الله: ويجزئه الاستجمار، ثم قال: إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة. شو العنوان عندك في اليمين؟ شرط جواز الاستجمار، كذا؟ أريدك تضيف كلمة تكون العبارة شرط جواز الاكتفاء بالاستجمار. شرط جواز إيش؟ الاكتفاء بالاستجمار. فهمت؟ ترى هذا تعديل مهم. وهذا منين أخذناه؟ أخذناه من كلام الشيخ منصور. قال: ويجزئه الاستجمار، قال: إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة. فيقول لك الاستجمار، هل يجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء؟ قال: نعم، يجزئ الاستجمار حتى مع وجود الماء، ولكن بشرط ما هو؟ أن لا يتجاوز الخارج إيش؟ موضع العادة. انتبه معي يعني جدا بعنف بقوة. طيب شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. الاستجمار عند الفقهاء هو رخصة وتيسير. الأصل في النجاسات أنه لا بد أن تزال بالماء وتغسل حتى تزول، وعند الحنابلة بعد لا بد سبع مرات، وعند بعضهم لا بد ثلاث، لا بد من الإزالة بالماء الطهور. ولكن الاستنجاء والاستجمار لما كانت هذه النجاسة تعتاد السبيلين بشكل مستمر وكانت خاصة فقط بالسبيلين، خفف الشارع فيها فرخص للناس أن لا يزيلوها بالماء كسائر النجاسات، بل حتى لو اكتفوا بالحجر ونحوه أو بالمنديل ونحوه فإن ذلك يكفيهم ويصح الوضوء بعده وتصح الصلاة بعده، مع أنه لا يزال في المكان بقية نجاسة يسيرة، لكن خلاص عفي عنها، هذه رخصة. فهمت هذه الرخصة؟ فهمتها؟ ماذا ينبني عليها؟ ينبني عليها أنه إذا تجاوز هذا الخارج النجس هذا المكان الذي هو محل الرخصة إلى أي مكان آخر، فإننا نقول إيش؟ هذا ليس هو الذي رخص به، هو المرخص فيه هو إزالة أثر البول من الذكر ونحوه من مخرجه المعتاد، وإزالة أثر الغائط من مخرجه المعتاد أيضا، طيب بحاله المعتادة. فلو أن إنسانا يبول في البرية مثلا، فلما بال أو حتى في غير البرية أصاب نعله شيء من رشاش البول، وشيء من قدمه أصابه شيء من رشاش البول، هل له أن يزيل هذا الذي على نعله ورجله، يزيله بطريقة الاستجمار بالحجر ونحوه؟ لا. الذي على ذكره نعم، لا بأس أن يزيله وقد رخص له فيه، ما زاد على ذلك فإنه خارج محل الرخصة. فهمت هذا؟ واضح؟ انظر ماذا يقول الشيخ، يقول: إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، مثل أن ينتشر الخارج يعني الخارج من دبره، يعني الخارج من دبره على شيء من الصفحة، يعني على شيء من بقية الدبر، يتجاوز محل المعتاد. قال: أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. أو يمتد يعني يمتد البول، أي يمتد البول إلى الحشفة التي هي رأس الذكر. قال: امتدادا غير معتاد. امتدادا غير معتاد، ما الحكم لو حصل هذا؟ لو أن الغاية تجاوز محل الخارج المعتاد، ما الحكم لو أن البولة تجاوز محل الخارج المعتاد؟ لاحظ، حتى ولو في نفس الذكر لكن تجاوز المحل المعتاد، ما الحكم فيه؟ الحكم قال فلا يجزئ فيه إلا الماء. لا يجزئ فيه، فيه الضمير يرجع إلى أي شيء؟ ها؟ الخارج المنتشر، الخارج الزائد، هذا الخارج الذي على نفس رأس الذكر، هذا يجزي فيه الاستجمار، لكن اللي زاد هذا، هذا لابد فيه من الماء. الذي على محل الخارج من الغائط من الدبر، هذا يجزي فيه الاستجمار. ما زاد على ذلك على صفحة الدبر أو غيرها، هذا لابد فيه من إيش؟ من الماء، لابد فيه من الماء. ثم قال كقبلي الخنث المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج، اكتب بعدها منه. وهذه العبارة كلها اجعلها بين قوسين، قوله كقبلي إلى قوله منه، كلها اجعلها بين قوسين. هذه صور، هذه صور كلها مبنية على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، أن الاستجمار رخصة في محله فقط ولا يتجاوز إلى أي شيء. ما هذه الأمثلة؟ قال كقبلي الخنث المشكل، يقول إن قبلي الخنث المشكل لا يجزئ الاستجمار فيهما، بل لا بد فيهما من الماء. الخنثى أنت تعرف هو إنسان لا يعلم أذكر هو أو أنثى، له آلة ذكر وآلة أنثى، وهو على قسمين اثنين، مشكل وغير مشكل، مشكل وغير مشكل. مشكل إيش يعني؟ مشكل يعني أننا له آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يترجح لنا هل هو ذكر أو أنثى حتى الآن، لم يتبين لنا حتى الآن هل هو ذكر أو أنثى. عكسه إيش؟ غير المشكل. غير المشكل ما هو؟ له آلة ذكر وآلة أنثى، لكن لا يبول إلا من آلة الذكر، فهذا إيش يكون؟ إيش يكون؟ هذا يكون خنثى غير مشكل، لأنه يبول من آلة الذكر، فنحن نحتسبه ذكرا ونقول لك أن تستجمر على آلة الذكر هذه. فهمت؟ إذن ماذا يقول الشيخ؟ يقول إن الخنثى إذا كان مشكل، يعني له آلة ذكر وآلة أنثى، ولا ندري نحن حتى الآن هل هو ذكر أو أنثى، فليس له أن يستجمر، ليس له أن يستجمر على شيء من القبلين، سواء القبل الذي هو للذكورة أو قبل الأنثى، ليس له أن يستجمر. لماذا؟ لأننا نحن لا ندري أيهما محل الرخصة. محل الرخصة هو محل واحد، وهو المخرج المعتاد للذكر أو المخرج المعتاد للأنثى. ثم قال ومخرج غير فرج، يعني إنسان عنده مشاكل في المسالك البولية، فتحت له فتحة في البطن يخرج منها البول، فهل يجزئ في هذه الفتحة تنظيفها الاستجمار؟ لا، لا بد فيه من الاستنجاء، لأنه ليس هذا هو المحل المعتاد للرخصة. قال وتنجس مخرج بغير خارج، قلنا منه. كيف؟ ما صورة المسألة؟ إنسان ذهب إلى محل قضاء الحاجة يريد فقط أن يبول، يريد فقط أن يبول، فلما أراد أن يستنجي جاء بالماء، لما صب الماء على قبله أو على ذكره، هذا الماء أصاب الأرض، والأرض فيها شيء من النجاسة، فطار شيء من رشاش هذه النجاسة، فأصاب دبره مثلا. الدبر محل استجمار، ما في إشكال في الأصل، ولكن تنجس المخرج بغير خارج منه، تنجس المخرج بغير خارج منه، إيش الحكم؟ هل له أن يستجمر؟ لا، لا، لأنه بغير خارج منه، الرخصة للخارج من هذا فقط، فلا بد فيه إزالته من الماء. قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. هنا الآن هو تكلم على الاستجمار الذي هو إزالة الخارج من السبيلين، صحيح؟ بالماء، بالأحجار، والاستنجاء بالماء. يقول لك في الآن مسائل متعلقة بهذا، مثل إيش؟ قال داخل فرج الثيب، داخل فرج الثيب. انتبه، إذا تكلم الفقهاء على المسائل المتعلقة بالقبل بالنسبة للمرأة، هم يتكلمون على شيئين اثنين، كل واحد له أحكام تخصه. أحدهما مسلك البول، فهذا هو الذي يتكلم فيه على الاستجمار ونحو هذا، مثل الذكر بالنسبة للرجل. الثاني مسلك الولد أو مسلك الذكر أو مخرج الحيض، ف فهذا يتكلمون عليه على مسائل مستقلة أخرى. هذا الثاني هو الذي يشير إليه المصنف هنا، يقول ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، يعني بداخل فرج امرأة ثيب. فإذا المرأة الثيب مثلا بالت فاستجمرت أو استنجت فهذا واجب عليها. طيب لو كانت في ذلك الوقت حائض، فالحيض موجود بداخل الفرج، ربما يوجد فيه بقية من الدم بداخل الفرج والدم نجس، هل نقول يجب عليها أن تغسل ما بداخل فرجها؟ ولاحظ أنه هو تكلم على الثيب فقط، لأن الثيب هي التي ربما تستطيع أن تدخل إصبعها ونحوه حتى تنظف، أما البكر فغشاء البكارة يمنعها من ذلك. فهل يجب ذلك؟ يقول الشيخ لا يجب ذلك. لماذا لا يجب؟ لأن هذا في حكم الباطن وليس في حكم الظاهر، لأن هذا في حكم الباطن وليس في حكم الظاهر. قال ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق، يعني ولا يجب أيضا غسل النجاسة التي تكون داخل حشفة الأقلف. ما هو الأقلف؟ الأقلف هو الإنسان غير المختون، هو الإنسان غير يعني أسلم وهو رجل كبير فلم يختتن. طيب فهل يجب عليه؟ أنت تعرف أن الختان بالنسبة للذكر إزالة جلد رقيقة تكون على رأس الذكر، طيب فهذا لا تزال هذه الجلدة موجودة، فلو كان تحتها نجاسة فهل نقول يجب عليه أن يغسل ما تحتها؟ يقول الشيخ لا يجب غسل داخل حشفة أقلف غير مفتوق. غير مفتوق إيش؟ ما معنى مفتوق؟ أي مقطوع. مفتوق يعني مقطوع، يعني مشقوق القلفة، مشقوق الجلدة هذه. فإذا كانت هذه الجلدة التي على رأس ذكر هذا الإنسان غير المختون، إذا كانت مقطوعة فهو يستطيع أن يغسل ما تحتها، أما إذا كانت غير مقطوعة فإن ما تحتها يكون في حكم الباطن وليس في حكم الظاهر فلا يجب غسله. ثم انتقل إلى مسألة مهمة جدا في الاستجمار وهي شروط الاستجمار. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا، هذا رقم واحد. ماذا يخرج؟ النجس. فالاستجمار بجلد الحمار أو جلد الكلب أو الخنزير نحو هذا، هذا كله لا يجزئ، هذا كله لا يجزئ. ثاني قال مباحا، هذا يخرج إيش؟ يخرج المحرم. فلو سرق مناديل وذهب يستجمر بها، أو سرق أحجارا غصب أحجارا وذهب يستجمر بها، هذا إيش حكمه؟ هذا غير مجزئ، غير مجزئ، كأنه لم يستجمر. قال منقيا، هذا الشرط الثالث، أن يكون منقيا. منقيا يعني منظفا للمكان، يعني منظفا للمكان. إيش خرج بذلك؟ غير المنقي. ما مثاله؟ أن يكون رطبا جدا، أن يكون رطب جدا. فإذا كان رطب جدا فإذا مرره عليه فإنه لا ينظف المكان، أو يكون أملس جدا مثل الزجاج البلاستيك المعاصر هذا، فهذا أملس جدا فهذا لا ينظف المكان، فمدام لا ينظف المكان فإنه لا يجزئ الاستجمار، لا يجزئ الاستجمار به. قال غير عظم، غير اكتب قبلها أربعة، هذا الشرط الرابع، واكتب بعد قوله غير اكتب منهي عنه، مثل منهي عنه مثل، ايش تكون عبارة؟ غير منهي عنه مثل عظم وروث ولو طاهرين. فلاحظ انه العظم والروث هذان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بهما، فلا يجزئ الاستجمار بهما ويحرم الاستجمار بهما. العظم يعني وجد ميتة في الصحراء، أو وجد عظام بهيمة أو غير ذلك في الصحراء فأخذه، هل له أن يستجمر به؟ لا، ليس له أن يستجمر به. وقال روث بهيمة في الصحراء، فهل له أن يستجمر به؟ لا، ليس له أن يستجمر به. قال ولو طاهرين، يعني حتى ولو كان روث هذا روث إبل أو روث بقر، أو كان العظم عظم غنم مذكاه، فكل هذا لا يجزئ الاستجمار به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بها وقال إنه زاد إخوانكم من الجن. وهذا بالنسبة للعظام. وبالنسبة للروث أخبر أنه طعام دوابهم، أنه طعام دوابهم. وانتبه، لا يمر بك هذا الحكم مرور الكرام، فإنك مهما تأملت في هذه الدنيا لا يمكن أن تصل بحال بعقلك أن تعلم أن هذه العظام التي تبقى بعد البشر هي طعام للجن، وأن هذا الروث الذي يكون من الحيوانات هو طعام لدواب الجن. كيف عرفت ذلك؟ عرفت ذلك من طريق الرحمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ليس رحمة للإنس فقط، لا، ولا للإنس ودواب الإنس، لا، ولا للإنس والجن، أشد، للإنس ودوابهم وكل شيء، وللجن ودوابهم وكل شيء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن العظم حتى نتركه للجن، وعن الروث حتى لا. ويقول بالعبارة، يقول فإنه زاد إخوانكم من الجن. وبمثل هذا يتجلى لك معنى قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وطعامي ولو لبهيمة. الطعام خبز نحوه هذا يحرم ولا يجزئ الاستجمار به. قال ولو لبهيمة، إذا كان قد نهينا عن الاستجمار بطعام بهائم الجن فبهائم الإنس من باب أولى. قالوا محترم ككتب علم، كتب علم أو أوراق فيها أذكار أو نحو هذا، كل هذا لا يجزئ ويحرم الاستجمار بها. قالوا متصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، يعني متصل بحيوان، هذا يحرم أيضا ولا يجزئ الاستجمار، لا يجزئ الاستجمار به. قال كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، لأن الحيوان له حرمة، الحيوان له حرمة، فإذا كان ذيله طويل أراد يستجمر به هذا الإنسان نقول ما ضاقت الدنيا إلا تستجمر بهذا، استجمر بأي شيء آخر. قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، هو الحقيقة هذه الأشياء يحرم الاستجمار بها ولا يجزئ الاستجمار بها. فيحرم هذا حكم تكليفي، لا يجزئ حكم وضعي، يحرم هذا حكم تكليفي، لا يجزئ هذا حكم وضعي. قال يحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك، جلد السمك يحرم الاستجمار به. قال أو حيوان مذكى مطلقا، أو حيوان مذكى، ليس حيوان ميتة، الحيوان الميتة هذا قد تقدم لك سابقا أن جلده نجس، أليس كذلك؟ تقدم لك أن جلده نجس وقلنا إنه لا يستجمر بالنجس، لكن لو كان حيوان مذكى فإنه يحرم الاستجمار بجلده. وقال مطلقة، يعني حتى سواء يعني دبغ هذا الجلد أو لم يدبغ فإنه يحرم الاستجمار به. وما جلد السمك فهو جلد طاهر كما تعلم، فيحرم الاستجمار به. قال وحشيش الرطب، الحشيش هو يعني ما ينبت في الأرض من الحشائش، خصوصا في مثل هذا الوقت، وقت الربيع، تنبت الشجيرات صغيرة، فهذه قال حشيش رطب مفهومه أن اليابس يباح ويجزئ الاستجمار به، يعني إذا لم يكن طعاما للبهيمة فإنه يجزئ الاستجمار به. في تنبيه يتعلق بهذا يا شباب، وهو أن الفقهاء قد نصوا على أنه الإنسان لو خالف واستجمر بشيء من هذه الأشياء المنهي عنها مثل العظم والروث ونحوها فإنه لا يجزئه بعد ذلك إلا إزالة الخارج بالماء، لا يمكنه أن يكتفي بالاستجمار المعتاد بعد ذلك، يعني أزال الخارج بالعظم وبعدين بعد ذلك قال خلاص أنا أزيله بالمنديل بعد ذلك، نقول لا، هذا الخارج نفسه ما دام قد مررت بالعظم عليه فنقول لابد من إزالته بالماء. ثم قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار. انتبه لطريقة الشيخ منصور في الشرح، الحجاوي ماذا قال؟ ويشترط ثلاث مساحات، صحيح؟ لكن الشيخ البهوتي قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار. يعني يقول لك الشيخ انتبه، أنت إذا تريد تستجمر ثم تستنجي شأنك، حتى لو تستجمر واحدة، لكن إذا كنت تريد أن تكتفي بالاستجمار فقط ولا تأتي بالماء فلا بد أن تنطبق هذه الشروط. يشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مساحات منقية فأكثر، لابد ثلاث مساحات منقية فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان عند مسلم نهى، قال نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال ثلاث مساحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها. فهمت هذا ولا لا؟ يعني مسح مسحة واحدة، مسح مسحة واحدة وقال خلاص الخارج الآن زال زال، هل هذا يكفي؟ نقول لا، لا يكفي، لا بد أن تكمل ثلاث مساحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. قال ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، يعتبر أن تعم، يعتبر يعني يشترط أن تعم كل مسحة يعني من المساحات الثلاث المحل. فلو كان يريد أن يمسح الغائط جلكم الله فمسح بالحجر الأول نصف المحل وبالثاني نصف المحل، نقول هذا كله مسحة واحدة، هذا كله مسحة واحدة. قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. يقول أنه الثلاث لا يشترط أن تكون بثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل، لا، ممكن يكون الحجر ليس صغير، ممكن الحجر يكون كبير ذي شعب، ذي أقسام يعني. فلو كان حجر مثلث مثلا، فهذا هذه شعبة في علاه، شعبة في اليمين وشعبة في يسار، فلو مسح بالشعبة الأولى فهذه مسحة، شعبة ثانية مسحة ثانية، وبالشعبة الثالثة يعني الجهة الثالثة من الحجر هذه مسحة ثالثة. قال وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء، يقول لك كيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء، ما يشترط أن يكون يمره من الأمام للخلف أو من الخلف للأمام، لا، كيفما حصل الإنقاء فإنه يجزئ. طيب ما حد الإنقاء؟ قال وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. انظر عندك العنوان في اليمين إيش مكتوب؟ حد الإنقاء إيش؟ في الاستجمار. حد الإنقاء في الاستجمار ما هو؟ أن تمسح تمسح تمسح بالحجر أو بالمنديل ونحوه حتى يبقى شيء ما يمكن أن يزال إلا بالماء، فهذا الآن إيش؟ هذا تعتبر خلاص وصلت إلى حد الإنقاء. قال وبالماء يرحمك الله، وحد يعني وحد الإنقاء بالماء، حد الإنقاء بالاستنجاء ما هو؟ قال عود المحل كما كان. كيف عود المحل كما كان؟ المكان كان نظيفا قبل، أصابته نجاسة ثم تغسله أنت بالماء، كيف نحكم أن هذا الماء، أن هذا المحل أصبح خلاص رجع طاهرا؟ أن يرجع المحل كما كان قبل النجاسة، سواء كان مخرج البول أو مخرج الغائط كله يرجع كما كان قبل، فإنه هذا يكون مجزئا. لكن قال إيش؟ مع السبع غسلات. قول الشيخ هنا مع السبع غسلات هذا تفريع على القاعدة عند الحنابلة في إزالة النجاسة تقدمت الإشارة إليها. حنابلة عندهم يقولون النجاسات لا بد أن تغسل كم مرة؟ سبع مرات. وقد ذكرت لك سابقا أن هذا مما ينفرد به الحنابلة، يعني بقية المذاهب لا يقولون بسبع الغسلات، بعضهم يقول بثلاث وبعضهم يقول بغسلة واحدة. قال الشيخ ويكفي ظن الإنقاء، يكفي ظن الإنقاء يعني يكفي أن يغلب على ظنه أن المحل قد نظف كما هو الشرط هنا. إيش معنى هذا؟ يعني لا يشترط أن يتيقن يقينا تاما، غلب على ظنه أن المحل قد نظف خلاص هذا كافي. قال ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث، هذا كلام مهم، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الشيخ يقول إذا قد مسح الإنسان ثلاث مساحات ولم ينظف المحل إيش نقول له؟ ماذا نقول؟ يضيف رابعة، يضيف واحدة رابعة، فإذا نظف بالرابعة ماذا نقول له؟ يكفي؟ يقول حد الإجزاء كافي، لكن يستحب لك أن تزيد واحدة. فهمت؟ هذه هي الطريقة والقاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. ثم قال ويجب استنجاء بماء أو حجر ونحوه، استنجاء يعني أو استجمار بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل، لكل خارج من سبيل، يعني سواء كان ذلك خارج من القبر أو من الدبر. قال إذا أراد الصلاة ونحوها، قول الشيخ هنا إذا أراد الصلاة ونحوها اجعلها بين قوسين، اجعلها بين قوسين واكتب بعدها، اكتب معتمد المذهب، معتمد المذهب أن الاستنجاء واجب مطلقا، وأنه شرط، وأنه شرط لصحة الوضوء والتيمم، وأنه شرط لصحة الوضوء والتيمم. يعني يا شباب الآن إنسان بال الآن أو تغوط الآن، إيش نقول له؟ نقول الآن، الآن يجب عليك أن تستنجي أو تستجمر وجوبا فوريا. وأما إذا أردت الوضوء أو أردت التيمم فنقول لا يصح أصلا أن تشرع في الوضوء والتيمم إلا وقد استنجيت أو استجمرت إن كنت محتاجا لذلك، يعني إن كانت النجاسة لا تزال موجودة. وليس أننا نقول له أي إنسان يريد أن يتوضأ فلا بد أن يستنجي ويستجمر حتى ولو كان قد استنجى واستجمر سابقا، لا لا لا نقول هذا. طيب قال الشيخ إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، هذه ثلاث مستثنيات، مستثنيات من ماذا؟ ها؟ من وجوب الاستنجاء والاستجمار لكل خارج. الريح أليست خارجة من السبيلين؟ أليست خارجة من السبيلين؟ قل بلى. أليست خارجة من السبيلين؟ ومع هذا نقول لا يجب أن يستنجي ولا أن يستجمر إذا خرجت منه، إذا خرجت منه الريح. قال والطاهر، يعني إذا خرج منه شيء طاهر حتى ولو خرج من السبيلين فنقول لا يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر، أو يستجمر لأجله. ما مثال الطاهر؟ مثال الطاهر كما يقول يعني كما في المذهب عندنا مثلا المني، المني في خلاف بين العلماء هل هو طاهر ولا نجس، لكن عند الحنابلة هو طاهر. فإذا خرج منه مني لا نقول إنه مثل خروج البول يجب عليه أن يستنجي من فوره، لا، بل نقول يباح له أن يؤجل، يباح له أن يؤجل ذلك. قال وغير الملوث، غير الملوث يعني لو خرج منه شيء حتى ولو كان ذلك الخارج نجس العين لكنه غير ملوث فإنه لا يجب عليه أن يستنجي ولا أن يستجمر. ما مثاله؟ مثاله مثلا لو أن إنسانا يعني عنده مشكلة في الغذاء فصار يخرج منه الغائط جلكم الله يابسا تماما بحيث لا ينجس أي شيء مما مر به، يابسا تماما بحيث لا ينجس أي شيء مما مر به، فهل يجب عليه أن يستنجي ويستجمر إذا خرج؟ لا لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأن هذا غير ملوث. أو إنسان عنده حصى في الكلى أو نحوها فخرجت منه الحصى من دون بول من دون شيء، بس الحصى خرجت لوحدها وليس عليها بول ولا شيء، نقول لا يجب عليه أن، لا يجب عليه أن يستنجي أو يستجمر لأجلها، لأنه عندنا قاعدة تقول الحكم يدور إيش؟ الحكم يدور مع علته. لماذا نحن نقول يجب عليه أن يستنجي ويستجمر؟ لإزالة النجاسة، صح؟ فإذا النجاسة غير موجودة فإن لا معنى لأن أمره بشيء من هذا. سبحان الله، يعني هذا اللي هو غير الملوث، يعني من عجيب ما يمر بك في السيرة النبوية أنه قد وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في مكة وفي المدينة أن يحصل لهم وقت لا يجدون شيئا يأكلونه إلا أوراق الشجر، كما يقول سعد رضي الله عنه غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، يعني ليس لهم أكل يطعمونه إلا كما تطعم البهائم من أوراق الشجر. يقول حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط يعني يقول صار الذي يخرج من الإنسان مثل الذي يخرج من بعض البهائم، يابس ما له خلط لا يؤثر شيئا في هذا. هؤلاء من؟ أفضل جيل مر على هذه الأرض مع من؟ مع خير البشرية وأزكى البشرية صلى الله عليه وسلم. في أي شيء يخرجون في جهاد في سبيل الله ولا في رباط في سبيل الله كلا، ويكون ماذا؟ يكون من شأنهم ما يذكر في الصحيحين وغيرهما أنهم لا يجدون طعاما إلا ورق الشجر أو نحو هذا، ومع هذا كانوا كان إذا إذا إذا سألت الله أنت يعني المنازل العالية فإنك تطلبها أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حولها. وهذا كثير جدا في السيرة، هذا كثير جدا، حتى يعني في بعض الغزوات يريدون أن يخرجوا من المدينة، غزوة تحتاج إلى جهد بدني كبير وقتال وكر وفر، لا يجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم طعاما إلا كيس من التمر، جراب من التمر يعطي أبا سعيد يقول هذا هو. قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال له الراوي يا جابر يعني كيف تفعلون، يعني كيس تمر وأنتم جيش كامل كيف تفعلون؟ قال كان أبو سعيد يعطينا تمرة تمرة كل يوم، تمرة واحدة. قال ما تصنع التمرة بكم؟ قال نمصها كما يمص الصبي، يأخذ التمرة من الصباح ويجعلها في الفم ويمصها مص، ما يأكلها أكلا حتى تمده ليومه كاملا. قال ثم نبحث عن ماء ونشرب شيء من ماء. أنت إذا رأيت مثل هذا في السيرة يتبين لك قدر هذه الدنيا التي ملأت عيوننا، لا مو ملأت عيوننا، التي ملأت قلوبنا. فصار اليوم المسلم وطالب العلم صار مشغول، هو إيش نزل جوال جديد وإيش نزل سيارة جديدة وإيش هذا وإيش هذا، مشغول بالدنيا. هذه الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت تزن شيئا لما كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه به بتلك العيشة الكفاف، ولكنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كأنه راكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، يعني بلغة، أنت كأنك مسافر بس تتبلغ والشغل الصح أنت تؤجله لأي شيء، كل ما تجمع شيء تقدمه قدامك للمكان الذي سوف تستقر فيه استقرارا تاما. أما المكان الذي أنت مار فيه مرور فتحاول أن لا تجعل فيه شيئا كثيرا ثابتا كبيرا، ليش؟ لأنك ستمشي مثل مسافر تماما. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا تيمم. هذا الذي قلت لك قبل قليل إنه شرط لصحة الوضوء والتيمم، لا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، هذا المذهب عند الحنابلة. قال حديث المقداد رضي الله عنه المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ، أين محل الشاهد منه؟ ها؟ كلمة ثم، كلمة أو حرف ثم هو محل الشاهد أنه بدأ أو شيء بغسل الذكر من أثر المذي ثم الوضوء بعد ذلك. وقول الشيخ هنا المتفق عليه، هذا الحديث متفق عليه لكن هذا اللفظ بخصوصه هذا لفظ النسائي وليس لفظ البخاري ومسلم، هذا اللفظ الذي فيه ثم هو لفظ النسائي، ولأجل هذا ليس كل العلماء متفقين على هذا، يعني في قول آخر أنه يصح الوضوء والتيمم قبل إزالة النجاسة حتى التي على السبيلين كما هو رواية عن أحمد وقول الشافعي أيضا. قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. لو كانت النجاسة على غير السبيلين، كيف على غير السبيلين؟ كما مثلنا في الأول أن النجاسة صارت على النعل أو على القدم، طيب أو على أرفع من ذلك أحسن، نقول على الركبة مثلا أو على الفخذ أو الساق عليك نجاسة، هل يصح أن تتوضأ وهذه النجاسة عليك لم تزلها؟ نعم يصح ذلك، لأنها ليست على السبيلين وليست على أعضاء الوضوء، وليست على أعضاء الوضوء، لكن ما يصح تصلي إلا بعد غسلها، لا يصح أن تصلي إلا بعد غسلها. وقول الشيخ هنا أو عليهما غير خارجة منهما، كيف عليهما غير خارجة منهما؟ كيف يكون هذا؟ نجاسة على السبيلين وليست خارجة منهما، هي التي مرت قبل قليل لما قلنا تنجس مخرج بغير خارج، نفسها تماما، أنه يذهب يريد أن يبول في مكان يتساقط شيء من الماء، يعني يتقافز شيء من هذه النجاسة فتصيب مخرج الغائط مثلا، وهو لم يتغوط. فما الحكم؟ قلنا هنالك إنه لا يجزئ فيها الاستجمار، فلا بد فيها من الماء. ونقول هنا إنه يباح له أن يتوضأ وهي لا تزال عليه، لا تزال عليه، يباح له، لكن لا يصلي حتى يزيلها. لماذا؟ لأنها نجاسة غير خارجة من السبيلين، لأنها نجاسة غير خارجة من السبيلين. وبهذا تم الكلام على هذا الباب، باب الاستنجاء، وهو باب يسميه بعض العلماء الاستنجاء، ويسميه بعضهم باب الاستطابة أو باب الاستطابة وآداب التخلي، وكلها بمعان متقاربة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.